إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنتناول بقدر المستطاع بعض القضايا التي بدأ يشيع فيها بين الإخوة نوع من الانحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الأدب عند تلاوة القرآن الكريم، فلا شك أنه يستحب الخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن الكريم أو عند سماع كلام الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى في سياق ثنائه على الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الأعلى التيمي قال: إن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. يعني إذا العلم لم يؤثر في الإنسان حتى يرق قلبه ويتأثر بكلام الله عز وجل ويبكي، فكأنه أوتي علما لا ينفع. هذا هو العلم الذي لا ينفع، الذي تعوذ منه النبي عليه السلام: أعوذ بك من علم لا ينفع. فثمرة العلم هي معالجة قسوة القلب وترقيقه وتأثره بكلام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قرأتم سجدة سبحان، يعني سورة الإسراء، فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه. وقال تعالى منكرا على المشركين: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فهذا أيضا فيه نعي على من يتلى عليه كلام الله ولا يتأثر، فمعنى وأنتم سامدون هي اسمدي لنا لغة حمير غني لنا، فالمقصود هنا سامدون يعني غافلون لاهون عنه عن تدبره. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كصوت غليان الماء في الإناء والفقاقيع حينما تتفجر. فهكذا كان يصدر عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ القرآن الكريم. وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذليني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات في خواتيم سورة آل عمران. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل اللبن بعدما يخرج يمكن أن يعود إلى الضرع؟ لا يعود. فكذلك إذا بكى الرجل من خشية الله فإنه لا يدخل النار أبدا، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عيناني لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا حسنه الحافظ في الفتح. عينان لا تمسهما النار أي لا تمس صاحبهما، فعبر بالجزء عن الجملة وعبر بالمد إشارة إلى امتناع ما فوقه بالأول. يعني إذا امتنع مجرد المد فالدخول والغمر فيها أولى أن يمتنع. فلهذا قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عبيدة أن نفرا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا، فنادتهم صفية هذا السجود وتلاوة القرآن فأين البكاء؟ وقال علقمة بن وقاص صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ سورة يوسف، فكان إذا أتى على ذكر يوسف سمعت نشيجه من وراء الصفوف. وقال القاسم ابن محمد كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله تعالى عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح يعني تصلي تتنفل وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة تصلي وتبكي. وعن مسروق قال قال رجل من أهل مكة هذا مقام تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذه الآية في سورة الجاثية وتسمى نبكات العابدين. وقال بشير بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. وقال إبراهيم بن الأشعث كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها ثم يقول ليت شعري من أي الفريقين أنت. قال القرطبي رحمه الله وكانت هذه الآية تسمى نبكات العابدين لأنها محكمة. وعن الحسن قال لم يزل الناس على ذلك يعني يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. وروى قال ابن معدان عن كعب الأحبار قال لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفترون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلصون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما عليما سكيتا. وينبغي لحامل القرآن ألا يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. يذكر أيضا الحسن رحمه الله تعالى أحوال السلف في الإصرار. يعني إحنا ذكرنا بعض الأدلة تدل على استحباب البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، لكن لابد أن نقرن هذا بأمر مهم جدا وهو الاجتهاد في الإصرار بذلك. يعني يجتهد الإنسان أن يكون ذلك أمام الناس بحيث أنه إذا حصل ذلك أمام الناس فينبغي أن يكون غلبة وقهرة لم يستطع أن يدفعه، لكن يجتهد في دفعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فيقول الحسن إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور أي الضيوف وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون على نية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، ذلك أن الله تعالى عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا لم يصرخ ولم يزعج، يعني كما يحصل احيانا في دعاء القنوت بالذات في رمضان كما سننبه صراخ كاننا في مظاهرات سياسيه. حتى التامين لا يقام بخشوع وبسكينه كما ينبغي ان يكون، وانما كان هي هتافات في المظاهره. وبعض الائمه مثلا يقول في المناجاه اثناء الدعاء في الوتر مثلا يقول كلاما فيرد عليه المأمومون بغير التأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كأنها مظاهرة وبرد وصرار، وكل هذا يتنافى مع أدب الإسلام ومع أدب الدعاء. فانظر هنا كيف حال السلف في صلاته في بكائه في إسرار وكتمان أعماله الصالحة وأيضا في خشوعه. لذلك لما رأى بعض السلف رجلا سجد سجدة وأطالها جدا أمام الناس فقال له أنت لو كان هذا في بيتك. وكان حسان ابن أبي سنان يحضر مجلس مالك بن دينار، فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه، الأرض أمامه تبتل من كثرة دموعه، لا يسمع له صوت حيث لا يشعر أحد ولا يقع في المراءة بذلك. وعن القاسم ابن محمد قال كنا نسافر مع عبد المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة، إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح يضع في الوقود، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد اقتلت من الدموع، فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة. ولذلك بكى الإمام الجليل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. وعن عاصم قال كان أبو وائل إذا صلى في بيته نشج نشيجا، والنشيج هو تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب، يعني يكتم البكاء حتى لا يصدر عنه صوت، فكان ينخنق الصوت كذا كان ينشج نشيجا. يقول عاصم ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعل، لو قال له نعطيك الدنيا بما فيها واجعل الناس تراك وأنت تبكي ما كان يفعل وما كان يرضى بذلك. ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعل، وقد كان أيوب السختياني إذا غلبه البكاء قام. وقال خادم الإمام محمد ابن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى سمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك. لأمه الإمام محمد بن أسلم الطوسي ده مما نوصف بأنه الإيه الجماعة، محمد بن أسلم جماعة، يعني هو الجماعة رمز من رموز أهل السنة والجماعة وأئمة العراق. يقول خادمه سمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك. وكان إبراهيم التيمي يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، يكتفي أن يدفع البكاء أمام الناس فتجيئه عبرته أي دموعه فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام غادر المجلس حتى لا يرى الناس منه ذلك. نذكر هذا النقل عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أيضا، وهو يزيد هذا المعنى جلاء ووضوحا، ويقارن أيضا بين أحوال الخلف وأحوال السلف في الإسراء بالخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن وعند الذكر. يقول رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهؤلاء النجاشي وأصحابه لما تلا عليهم جعفر ابن أبي طالب سورة مريم فبكوا. يقول القرطبي: وهذه أحوال العلماء، يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحزنون ولا يتماوتون، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال في تفسير آية الأنفال هذه أي القرطبي يقول: وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فانظر إلى أهم شيء إيه؟ خشوع القلب، لأن الخشوع يكون في القلب، أما خشوع المنافق فيكون في بدنه وظاهره دون قلبه. انظر إلى ذكر القلوب وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت إيه؟ قلوبهم، لم يخف صرخوا ولا ارتقطوا ولا زعقوا، وإنما وجلت قلوبهم. نقول: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب. والوجل الفزع من عذاب الله فلا تناقض، يعني وجلت قلوبهم لا يتناقض مع إيه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين المعنيين في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين يلوه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من تقوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام وهم أراذل الناس وأوغدهم. يقول: لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يزجه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه رضي الله عنهم في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون، دعاء في خشوع وسكينة، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخفهم حالا والجنون جنون. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، يعني ألحوا عليه. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، يعني ما دمتم تلحوا في الأسئلة بهذه الطريقة اسألوا ولن أكتم عنكم أي شيء حتى لو كان هذا الشيء يسوءه، سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا سكتوا ورهبوا أن يكون بين هذا أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا. خاف الصحابة من أن الرسول صعد المنبر وهو غضبان وقال لهم هذه الجملة، فسكتوا جميعا ورهبوا أن يكون بين هذا أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لا أف رأسه في ثوبه يبكي. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا يبكون خوفا أن يكون حدث يعني شيء. وروى الترمذي وصححه عن العباد بن سارين رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب إلى آخر الحديث. هل قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فزعقنا ورقصنا وزفنا وصعقنا إلى آخره؟ ما حصل هذا، فهو خير الأنبياء وهم خير الأمم وأكمل الناس أحوالا، ومع ذلك ما حصل هذا الذي يحصل بذات اليمين هذه من الصراخ والبكاء والعويل. يعني إن كان الإنسان صادقا في ذلك فهو مذموم، فما بالك بمن يتكلف ذلك ويرائي الناس به. وعظنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا. الزفن هو الضرب بالأرض كما يفعل الراقص، ولا زفنا ولا قمنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله متامع خلقه وصغره وحقره. وهذا الحديث صححه المنذري ثم الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الأول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والفرق بين الرياء والسمع أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، الرياء من الرؤية يعني يعمل شيء حتى يراه الناس، والسمعة هي العمل لأجل سماعه، لأجل أن يسمعه الناس. إذن الرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. فالتسميع على هذا لا يكون التسميع إلا في أمور التي تسمع كقراءة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك. الإمام العز ابن عبد السلام يرى أن المراد بالتسميع هو أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها. في تفسير آخر للتسميع: إن واحد يكون عملا صالحا في السر ثم يخرج الناس يقول عملت وقمت الليل وختمت القرآن، فهذا هو التسميع، يسمعهم بما لم يطلع عليه من الطاعات. يقول ابن عبد السلام: أما الرياء فهي الطاعة التي يظهرها كي يراها الناس. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد لبت أي إبليس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم. يعني إذا استحب البكاء عند الذكر وعند قراءة القرآن، لكن الشأن في إخفائه، المهم أن يخفل عنه ولا يظهر إلا قهرا، وهذا نادر لأنه يمكن التحكم في مبادئه عند الصادق. يقول: وقد لبس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء. من قدر على دفع هذا الشيء وستر هذا البكاء فأظهره مع قدرته على ستره فهذا قطعا تعرض للرياء. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك. وعن أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل ساقط من العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نسكت. وعن عمران ابن عبد العزيز قال: سمعت محمد ابن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق، فقال، يعني نعملهم اختبار أو امتحان، نعاد ما بيننا وبينهم، اللي بيقولوا أنهم بيسقطوا عند دعوة القرآن ولا يقدرون على دفع ذلك من شدة الصدق، نعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون. وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه، يعني تأوه بصوت عالي زفير عالي، فقال الحسن: إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت. إن كنت صادقا في هذا فقد شهرت نفسك لأنك أظهرته للملأ، وهذا ينبغي أن يخفى. إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت، يعني بالرياء. ولأن الرياء كالزجاج يشف عما وراءه، فسرعان ما يفتضح المرائي ويعامل بنقيض قصده. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من تزين بما ليس فيه شانه الله، أي فضحه الله. وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم، يعني هو بيصلي والناس تنظر عليه، فواحد بقى من كثر الإعجاب بصلاته وخشوعه والإطالة خاطبه وهو يصلي، فقاله: ما أحسن صلاتك. فرد عليه وهو بيصلي فقال: وأنا مع ذلك صائم. قال أعرابي كان حاضر في المجلس: قال صلى فأعجبني وصام فرابني نحي القلوط عن المصلي الصائم. وقال ابن الجوزي أيضا ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو بدعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. كان يصلي بالناس صلاة الصبح كل يوم جمعة بعد ما يصلي الصبح يسلم ويقرأ المعوذتين يرفع يديه أو يدعو بدعاء الختمة عشان الناس تعرف أنه ختم القرآن. وما هذه طريقة السلف؟ فإن السلف كانوا يذكرون عبادتهم وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه حتى إذا ما دخل لا يرى المصحف مفتوحا فيعرف أنه كان يقرأ القرآن. كان يذكر العبادة. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم. كان كثيرا ما يختم الإمام أحمد لكن ما كان أحد يعرف متى يختم القرآن الكريم. إذن البكاء عند تلاوة القرآن الكريم وسماعه ليس مقصودا لذاته، المراد في الأصل هو حضور القلب وتدبره لما يتلو وما يسمع فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة ومحبة وشوقا، توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا، يصاحب ذلك رقة وبكاء. أذكر بعض الأبيات كانت جميلة جدا، يعني في الشعر بيقول قلب تقطع فاستحال نجيعا فجرى فصار مع الدموع دموعا ردت إلى أحشائه زفراته ففضضن منه جوانحا وضلوعا عجبا لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجفانه ينبوعا. هذا على ما أحفظه لكن هو من أجمل الشعر الذي قرأته على الإطلاق. يصف تأثر القلب وكيف تأثر القلب ينتج عنه إيه الدموع، يعني يقول نار في القلب تخرج إيه ماء من القلب الدموع يعني من العيون. قلب تقطع من شدة التأثر يعني فاستحال نجيعا فجرى فصار مع الدموع دموعا ردت إلى أحشائه زفرته ففضضن منه جوانحا وضلوعا عجبا لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجفانه ينبوعا. فإذا المقصود خشوع القلب، إذا خشع القلب يحصل الدموع تأثرا بكلام الله تبارك وتعالى. إذا هذا هو البكاء الذي يمدح ويثنى على صاحبه اللي هو ينشأ عن خشوع القلب، لا البكاء المتجرد عن السبب العاري عن الخشوع ولا البكاء المتكلف أو الذي يراد به مراءة الناس. يذكر بعض المصنفين يقول لقد رأيت كثيرا من القراء خاصة من أئمة المساجد يتصنعون البكاء ويتكلفونه إلى الغاية فتجد الواحد منهم يستجلب البكاء ويستخرجه من رأسه فسرا ضد ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى يقضمونه ويردونه ما استطاع. لكن كان في الخلوة لا بأس، يعني ايه يمشي على تلبيته يبكي لحظة، لكن امام الناس كان سلوك السلف هو انهم لا يتكلفون البكاء ويردونه ويدفعونه ما استطاع. فالقارئ ينبغي اذا كان مع الناس ان يخفي بكاءه ما استطاع، اما اذا كان وحده فليبكي ما شاء لكن لا يحدث به بعد ذلك. مش يبكي لوحده ما ينفع يحكي للناس انا كنت ببكي ويجيب مناديل يمسح بها عينيه الى اخره. يقول بعض المصنفين الشيخ محمد شومان الرملي في كتابه دموع القراء يقول ولقد رايت من الائمه من يتجهز للبكاء قبل الصلاه، يعني قبل ما يبدا الصلاه يظهر يحضر المناديل بقى الورق كده. ولقد رايت من الائمه من يتجهز للبكاء قبل الصلاه ورايت من يقدم الامام الى الصلاه ويقول له ابكي يا شيخ، ورأيت من يبكي أثناء الفاتحة في الركعة الأولى، بل إن بعضهم لتخرج منه تكبيرة الإحرام مخنوقة من البكاء. ما هكذا كان السلف، كانوا يبكون في مواضع البكاء ويبكون غلبة لا تصنعا ويبكون لما تحدثه الآيات في قلوبهم من الخشوع والرقة لا يبكون رياء وسمعا. ولقد رأيت من لا تكاد تفهم قراءته لكثرة بكاء، والله لو كان هذا غلبة لعذرناه إذا أحسن قراءة الفاتحة، لكن هو التكلف. إنه لا يبكي إذا قرأ آيات الوعيد، ويبكي إذا قرأ آيات الرجاء، ويبكي إذا قرأ آيات الطلاق، ويبكي إذا قرأ آيات الميراث. طبعا هو لا يستغرب إنسان يبكي تعظيما لكلام الله عز وجل بغض النظر عن المعاني، نجد في العجم بالذات الهنود والباكستانيين نجد رقة في غاية رقة القلوب إذا تلي عليهم القرآن وهو لا يفهم معناه تعظيما لكلام الله هذا لا يستنكر يعني. لكن نكمل يعني ما ينقله المقصود يعني ذنب من يتكلف ذلك يقول إنه لا يبكي إذا قرأ آيات الوعيد ويبكي إذا قرأ آيات الرجاء ويبكي إذا قرأ آيات الطلاق ويبكي إذا قرأ آيات الميراث إن هذا يذكرني بحكايات هي كالطرفة رأيتها في أخبار الحمقى لابن الجوزي قال رحمه الله عن أبي عثمان الجحر قال أخبرني يحيى بن جعفر قال كان لي جار من أهل فارس وكان طوال الليل يبكي فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشحط ويضرب على رأسه وصدره ويتلو آية من كتاب الله تعالى فلما رأيت ما نزل به كنت لأسمعن الآية التي قتلت هذا وأذهبت نومه فتسمعت عليه فإذا هو يتلو قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى وصليت مرة خلف بعضهم فناح طوال الصلاة وبعض من خلفه يبكون ويتكلمون بالدعاء والنياحة والتأوهات في الصلاة وأثناء القراءة ويخرجون المنازل من جيوبهم ويمسحون وجوههم ويتحركون هكذا وهكذا طبعا في نماذج للأسف الشديد نراها انتشرت في الفترة الأخيرة دي بصورة تحتاج لوقفة مع الصديق يعني على رأي السادات وقفة لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا للنقد الذاتي لأن كذا الناس تتلقى هذه الأشياء جيلا عن جيل فيتوهمونها من السنة وهي أشياء مخالفة لهذه السلف ونحن ننتسب إلى المنهج الثلاثي فينبغي أن نكون يعني عاما وشاملا مش انتقاء يعني. العوام بيقلدوا ساعات الإخوة في هذا التكلم ويأتون بأشياء تبطل الصلاة كما حكى لي أحد الإخوة أنه مرة يعني واحد اندمج جدا في بكاء الإخوة في قيام الليل في رمضان حتى الرجل قال آه ياني يا بابا في داخل الصلاة طبعا ده صلاته بطلت يعني خلاص ده يخرج من الصلاة بطلت صلاته بهذا الكلام يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن أول الوجد انزعاج في الباطن يعني حتى الصادق اللي هو يجد هذا الوجد والتأثر فبذلك بتكون إيه انفعال في باطنه في قلبه فإن كف الإنسان نفسه كي لا يطلع على حاله يأس الشيطان منه فبعد عنه كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مدح أنفه وقال ما أشد الذكان يوهم الناس أنه عنده برد ما أشد الذكان وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبال بظهور وجهه أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفسه واستدل بعض العلماء هنا في هذا الموضع بأثر عن ابن مسعود أنه أمر ما أذكر القصة بالضبط لكن تقريبا كان شيء مثل التميمة أو رقية تعلمتها زوجته من يهودي أو يهودية فكانت مثلا عينها ترتعش أو يحصل احتلاج مثلا في العضلات فكانت إذا رقتها كتكت فأخبرها أن ذلك الشيطان يحدث بها ذلك فإذا ذكرت هذه الرقية الشيطان يخدعها ويتوقف كي تظن أن هذا من رقية ذلك اليهودي والله تعالى أعلم فيعني معناه أن الشيطان يكون له ثغرة يدخل منها من خلال هذا الباب ويفتح على الإنسان عبادته كانت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصفى القلوب وما كانوا يجدون عند الوجد على البكاء والخشوع عن حصين ابن عبد الرحمن قال قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن قالت كانوا كما وصفهم عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم فقلت لها إنها هنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعزت ذلك إلى تلبيس الشيطان فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن أبي عيسى قال ذهبت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أبو السواد يا أبا عبد الرحمن إن قوما عندنا إذا قرئ عليهم القرآن يرفض أحدهم من خشية الله قال كذب قال بلى ورب هذه البنية كعب قال ويحك إن كنت صادقا فإن الشيطان ليدخل جوف أحدهم والله ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن عبد الكريم ابن رشيد قال كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته فقال الحسن إن الشيطان ليبكي هذا الآن وأيضا قال بعض السلف إن الفاجر إذا كمل فجوره ملك عينيه فبدأ راجع أن يبكي بكى. يقول إمام الجوزي: فإن قال قائل فنفرض أن الكلام في من اجتهد في دفع الوجه فلم يقدر عليه وغلبه الأمر، فمن أين يدخل الشيطان؟ لنفرض أن واحد صادق في هذه المشاعر وحاول أن يدفعها فعجز فظهرت رغما عنه. فالجواب: إن لا ننكر ضعف بعض الطباع عن الدفع، فعلا في بعض الطباع لا يستطيع دفع هذا الوجه، إلا أن علامة الصادق أنه لا يقدر على أن يدفع ولا يدري ما يجري عليه، فهو من جنس قوله عز وجل: وخر موسى صعقا. فإن قيل: فهل في حق المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه؟ قيل: نعم، من وجهين، أحدهم أنه لو قوي العلم أمسك، والثاني أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصا. نختم الكلام حتى يكمل الكلام في هذه الجزئية ولا يتبقى منها شيء. قضية أخيرة هي حكم البكاء في داخل الصلاة، ما أثر البكاء داخل الصلاة على الصلاة نفسها. يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألما أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة، لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سببه ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسدها، لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود في الصلاة، فكان في معنى التسبيح والدعاء. ويدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين أو على حرفيين أصليين، أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدها من حروف الزيادة والآخر أصلي لا تفسد في الوجهين معا، وحروف الزيادة 10 يجمعها قوله أمان وتسهيل. وحاصل مذهب المالكية في هذا أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت وإما أن يكون بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة، سواء أكان بغير اختيار بأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة، أم كان اختياريا ما لم يكثر ذلك في الاختياري. وأما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أم لتخشع، وإن كان بغير اختياره بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل، وإن كفر وإن غلبه البكاء بغير تخشع أبطل. هذا وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت إن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام، يفرق بين عمده. وسئل الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء، فأجاب رحمه الله تعالى: لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ، فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته بالبكاء وليحذر، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليه. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وجاءت قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه من وراء السفور، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج. وسئل رحمه الله تعالى عن حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب، فأدى: لا أعلم في هذا بأسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رددها كثيرا صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة فهذا كله خير. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا.